سبحانه بقوله سبحانه وتعالى وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سمعنا فتوى بعض الأخوة كان في الكويت وقال أن بعض الأخوان هناك قالوا أنه صدرت عنكم فتوى أنه من لم يقبض في يعني من لحيته فهو آثم. لا أنا ما قلت هذا الكلام. سبحان الله. هذا كلام لكني أقول أنه الزيادة على في أعفاء اللحية أكثر من قبضة خلاف السنة. أعد علي لو سمحت يا شيخي. إعفاء اللحية زيادة عن القبضة خلاف السنة. طيب أنا الآن أسأل سؤال يا شيخي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا هذا ولا خلافه، لكننا نحن لا نأخذ معرفتنا فيما كان عليه نبينا من أقواله فقط، بل من أفعاله وأفعال أصحابه الذين صاحبوه وعرفوه. ولا ينقل عن أحد من السلف أنه ترك لحيته طويلة تزرع الرياح، وإنما ثبت عن جمع غفير منهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة. أنا لا أعرف منهم يا شيخي إلا عبد الله بن عمر، هل تستطيع أن تذكر لي اثنين أو ثلاثة من الصحابة غيره؟ أذكر لك أبا هريرة. نعم. وأذكر لك مجاهدا من التابعين. نعم. وأذكر لك إبراهيم بن يزيد النخعي يذكر ذلك عن الصحابة. نعم نعم بارك الله فيك يا شيخي. وفيك بارك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا على وعن المسلمين ان شاء الله. الله يجزيك الخير وتقبل منك. اللهم امين وسلامي للاخوه جميعا عندك يا شيخي. يسر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.